يقول: شبه المصنف علو الله والمعية بالقمر وحركته مع المسافر، أليس هذا تشبيها؟ لا، ليس هذا تشبيها، هذا من ضرب الأمثال لتقريب المعاني، فهو يضرب مثلا فيما تعرفه العرب في لسانها كي يبين لك أن اللسان العربي قد يطلق المعية لا يريد بها المخالطة، فإن العرب تقول سافرنا والقمر معنا، لا يريدون أنهم مختلطون بالقمر، بل القمر بارز منهم بائن عنهم، وإنما يريدون أنهم في معيته. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن علو الله سبحانه وتعالى ومعيته لا تقتضي أنه سبحانه وتعالى مختلط بالخلق، بل هو عز وجل بائن منهم. ولما ضعف اللسان العربي عند كثير من المتأخرين صاروا يقولون هذا في كلام أهل العلم، بل منهم من يقول ذلك في معاني الآيات والأحاديث ويخطئ في ذلك لغلبة الجهل بلسان العرب، فإن أكثر الناس يظنون أن عندهم علما بالعربية باعتبار لغتهم التي هم عليها، فيفهمون الآيات والأحاديث والكلام باعتبار ما عليه الناس اليوم، كفهم الداج بأنه الضائع، فإن العرب لا تعرفه بهذا المعنى، فالداج عندهم هو التاجر، وكانوا يقولون استوى في الموسم الداج والحاج، يعني في موسم الحج يخرج إليه من يريد التجارة ويخرج إليه من يريد الحج، والناس الآن لو حققتهم بالداج لم يختلفوا عندك أنه هو الضائع، فإذا قلت لهم التاجر قالوا لا مو صحيح، مع أن العرب لا تعرف إلا ذلك، وتجدهم يضبطون الكلام بضبوط لا تعرفها العرب، فتجدهم دائما يقولون سمك هذا الشيء بالضم، وهو سمك هذا الشيء وليس بضمه. فطالب العلم ينبغي أن لا يكون عاميا في العربية بالأخذها عما ورثه من الآباء والأجداد مع فشو العجمة فيهم، لكن يحقق معاني العربية ويحرص على تفهمها خاصة من الألفاظ التي تكون بالكتاب والسنة، فبذلك يشرف على معاني كلام العرب وينتفي حينئذ عن ذهنه الغلط في فهم القرآن أو في فهم السنة أو في فهم كلام السلف رحمهم الله أو في فهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى، فيكون نافيا ذلك عن نفسه. وأما مع الجهل فوالله ليأتين منه البوائق، وهذا رأيناه، رأينا أناس يحكمون بنكرة أحاديث لأجل عدم علمهم بالعربية، فمثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، باطل المتن لأن الهوى يكون ضلالا، وهذا ليس بصحيح، الهوى يكون ميلا، ومنه حديث عائشة في الصحيحين ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. وقالوا إن قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صلاة بكثير صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر في القلب، قالوا هذا باطل لمخالفته لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أصبح صائما، قال أبو بكر أنا، قال أيكم عاد مريضا، قال أبو بكر أنا، قال أيكم تبع جنازة، قال أبو بكر أنا. قالوا فدل هذا الحديث على بطلان كلام بكر بن عبد الله المزني، وهذا ليس بصحيح، فإن بكرا ما أراد ذلك، وهذا تعرفه العرب في كلامها، إنما يريدون توجيه الأنظار إلى الأمر الأعلى وهو ما وقر في القلب، لا يريدون إبطال ما قبله، فأبو بكر سبقهم في الصيام والصلاة وسبقهم بأمر أعظم من ذلك وهو ما وقر في قلبه. قال إسماعيل بن علية ما وقر في قلبه النصح للمسلمين، ما وقر في قلبه النصح للمسلمين. وهذا آخر الجواب على ما تيسر من أسئلتكم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.